بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند ذكره لبعض آية الصفات، عند قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيات في إثبات صفة المجيء والإتيان يوم القيامة. قال: وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتي إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات فيها إثبات صفة المجيء، إثبات صفة المجيء لله جل وعلا يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة مجيئا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، لا يعلم كيفية ذلك المجيء إلا هو، لا يعلم كيفية مجيئه إلا هو سبحانه وتعالى. ويأتي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك الآيات من سورة البقرة وسورة الأنعام. هل ينظرون، أي هل ينتظرون؟ هنا ينظرون بمعنى ينتظرون، لأن الفعل هنا تعدى بنفسه، والفعل إن تعدى بنفسه فإن معناه الانتظار، فعل نظرة، نظرة إن تعدى بنفسه فإن معناه الانتظار. هل ينظرون أي هل ينتظرون، وإن تعدى النظر بإلى فإن معناه الرؤية بالأبصار، إلى ربها ناظرة أي بالأبصار. وإن تعدى النظر بفي فإن معناه التفكر والاعتبار، سأنظر في أمري أي سأفكر واعتبر. فإذن هنا ينظرون الفعل تعدى بنفسه فيكون معناه ماذا؟ الانتظار. هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني هل ينتظرون ليؤمنوا ويصدقوا ويوحدوا الله تعالى أن تقوم القيامة وأن تأتي الساعة وأن يأتيهم الله تعالى بنفسه وتأتيهم الملائكة؟ هل ينتظرون ذلك الوقت؟ فإن ذلك الوقت لا ينفعهم إيمانهم، فإن إيمانهم في ذاك الوقت لا ينفعهم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وتأتي الملائكة يوم القيامة وقضي الأمر، فلا ينفع حينئذ نفسا إيمانها. وكذلك قوله في سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي ربك يوم القيامة، يأتي الله جل وعلا الحساب والجزاء والفصل بين العباد، أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، إثبات المجيء لله جل وعلا يوم القيامة. وجاء ربك والملك أي وجاء الملك كذلك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وهذا إذان بمجيء الله سبحانه وتعالى، تشقق السماء بالغمام وتنزل الملائكة، يكون ذلك إذانا وإعلاما بمجيء الله سبحانه وتعالى. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، إذن الآية تفيد أن الملائكة تتنزل والغمام أو السماء تشقق بالغمام، وكل هذا إذانا بمجيء الله سبحانه وتعالى. إذن المجيء من صفات الله الثابتة، من الصفات الفعلية، فالله تعالى يفعل ما يشاء يجيء يوم القيامة مجيئا حقيقيا لا يعلم كيفية مجيئه إلا هو سبحانه وتعالى، كما في النزول وكما في الاستواء وكما في الدنو وعشيد عرفة، كل هذه من صفات الأفعال التي يفعلها الله تعالى تبعا لمشيئته. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قبل الكلام عن وجه المجيء هذه الصفة انكرها أهل التعطيل وحرفوها إلى مجيء الأمر، قالوا وجاء ربك جاء أمره، وهذا خلاف ظاهر النص وخلاف إجماع السلف وتحريف بلا دليل. لو أن الله تعالى أراد الأمر لقال وجاء أمر ربك، لقال وجاء أمر ربك، إنما قال وجاء ربك، جاء فعل وربك فاعل، رب فاعل، فاعل جاء، فأسند المجيء إلى الله جل وعلا. ولو أراد الله تعالى أمر لقال وجاء أمره، لكن قال وجاء ربك. إذن تحريف معنى المجيء إلى مجيء الأمر هذا من أقوال أهل التعطيل وأهل التحريف، وهو قول باطل، فإن الله تعالى أضاف المجيء والإتيان إلى نفسه، وليس هناك ما يدل على امتناع ذلك في حق الله جل وعلا. قال بعض السلف إذا قالك الجهمي أن لا أؤمن برب ينزل من سماء إلى سماء فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، فالله يفعل ما يشاء، يجي وينزل ويستوي ويغضب ويرضى ويكره، لا مكره له ولا أحد يتحكم في أفعاله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يفعل ما يشاء وهو فعال لما يريد. إذن من أفعاله جل وعلا ثابتة المجيء يوم القيامة. قال رحمه الله وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، هاتان آيتان تدلان على إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى له وجه كريم، وقد دل على هذه الصفة القرآن الكريم والسنة المطهرة، فالقرآن من قوله تعالى ويبقى وجه ربك، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، فأضاف الوجه إلى الله تعالى، ووجه حقيقي ذو جلال وإكرام، هذا الوجه ذو جلال وذو إكرام، ذو تكريم وذو عظمة، فذو عظمة وتكريم وجه الله سبحانه وتعالى وجه كريم. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، فالوجه حقيقي وجه كريم. وقال عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ومعنى سبحات وجهه أي نور وجهه وبهاؤه، نوره وبهاؤه. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رضا الكبر على وجهه في جنة عدن، إلا رضا الكبر على وجهه. والأحاديث في ذلك كثيرة والآيات واضحة. إذن الوجه ثابت لله سبحانه وتعالى. كذلك قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا هو سبحانه وتعالى الموصوف بالوجه، ومعنى آية أن كل شيء هالك إلا الله جل وعلا المتصف بالوجه الذي له وجه كريم سبحانه وتعالى، فالآية فيها إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، فمعنى قول إلا وجهه إلا ذاته المتصفة بالوجه، إلا ذاته المتصفة بالوجه، فالوجه من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو من والنظر إلى وجه الله جل وعلا هو أعلى أنواع النعيم في الجنة، فلا نعيم ولا لذة لأهل الجنة أكمل وأعلى من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، فالوجه من صفات الله سبحانه وتعالى. كذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله، قال بعض السلف معنى آية وجه الله قبلة الله، وجه بمعنى الجهة، هذا قول القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله أي الجهة، فالمصلي إذا كان في سفر ولم يدري أين القبلة فصلى فأينما يتولوا فثم وجه الله. ومن ثم قالوا إن هذه آية ليست من آية الصفات. والقول الآخر أن الآية من آية الآية تدل على صفة الوجه، فمعنى قوله فأينما تولوا فثم وجه الله أي فإن الله تعالى يستقبل المصلي بوجهه. إذا جمعت بين هذا الحديث بين آيتي والحديث التي فيها أن الله جل وعلا ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته، فأينما كان عبده يصلي فإن الله تعالى يستقبله بوجهه. فجاء في الحديث حديث الحارث الأشعري عند الترمذي وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. إذا لم يلتفت فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده. وفي حديث ابن عمر فإن الله حيال وجهه إذا صلى. والله تعالى واسع عليم، فأينما كان المصلي فإن الله تعالى قبل وجهه. ويوضح ذلك هناك مثال من المخلوقات أو يعني مثل من المخلوقات يوضح أن الله جل وعلا أعز وأعلى وأكبر. فالمصلي أو فالراكب على ظهر السفينة إذا كان في سفينة متوسط البحر أينما ينظر يمينا وشمالا وشرقا وغربا يرى السماء تستقبله، أليس كذلك؟ من كان على ظهر الباخرة وتوسط البحر فإنه يرى الماء والسماء، يرى السماء كأنها قبة منطبقة على الماء، فيرى السماء في الناحية الغربية والشرقية والشمالية والجنوبية في كل الجهات، فحيثما يمم وجهه يرى السماء نازلة كأنها قبة نازلة على الماء. فالله جل وعلا واسع عليم أكبر. فالمصلون في الحرم في الكعبة الصف الأول حول الكعبة هو شكل دائرة، دائرة مكتملة ناحية في كل الجهات، فكل هؤلاء المصلين كل واحد منهم ينصب الله تعالى وجهه لوجهه. فمن كان في ناحية الشرق فإن الله تعالى قبل وجهه، ومن كان في ناحية الغرب فإن الله تعالى قبل وجهه، ومن كان في ناحية الجنوب كذلك، ومن كان في ناحية الشمال كذلك، فالله تعالى قبل وجهه قبل وجهه وينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وهذا معنى قوله فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، إن الله واسع عليم. ذلك الآية تدل على صفة الوجه. كذلك الآية التي فيها ابتغاء وجه الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى، ومعنى آية ابتغاء وجه رب الأعلى أي طلب دخول الجنة والنظر إلى وجه الله جل وعلا، إلا ابتغاء وجه رب الأعلى أي طلبا لرؤية الله تعالى في الجنة، لرؤية وجه الله في الجنة. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أي طلبا للثواب، ومن الثواب النظر إلى وجه الله تعالى، من الثواب النظر إلى وجه الله تعالى في الآخرة، بل هذا هو أعلى أنواع الثواب. إذن الآيات في إثبات وجه واضحة، والحديث كذلك صريحة وواضحة في إثبات أن الله تعالى وجها كريما. أهل التعطيل حرفوا هذه الصفة وقالوا وجهه الثواب، وجه ربك أي ثواب ربك، وهذا التفسير باطل من وجوه. وجه الأول أن هذا خلاف ظاهر النص، خلاف ظاهر النص وخلاف إجماع السلف، خلاف إجماع السلف. وكذلك الوجه وصف في النصوص بصفات تمنع أن يكون مراد منه الثواب، مثل قوله ذو الجلال والإكرام، فهذا لا يوصف به الثواب وهو مخلوق، يوصف به الخالق جل وعلا ذو الجلال والإكرام. كذلك وصف الوجه بأن له سبحات، لو أن الله تعالى كشف عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه، ولا يمكن القول بأن معنى سبحات وجهه أي سبحات الثواب، أن الثواب يحرق كل شيء، لا، هذا لا يستقيم. إذن وجه وجه حقيقي، ولا يجوز تحريف معنى وجه إلى الثواب وما إلى ذلك، كل هذا من التحريف الباطل، من التحريف الممنوع شرعا. وكل تحريف ممنوع ليس له مفهوم، فالتحريف ممنوع، هذا صفة كاشفة، كل تحريف ممنوع. ليس هناك تحريف ممنوع وتحريف مشروع، التحريف كله باطل وكله ممنوع. طيب، إذن الوجه من صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة في الكتاب وفي السنة. قال رحمه الله: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هاتان آيتان دلتا على إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، فلله تعالى يدان اثنتان حقيقيتان ثابتتان له سبحانه وتعالى. واليد معناها معروف، اليد مسمى اليد معروف، ما هي اليد لا يحتاج إلى تفسير أو تعريف، فاليد حقيقية لله جل وعلا، ولا نقول عنها كما يقولها التعطيل جوارح وأعضاء، لأن هذا الفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فلا نقول هي أبعاض ولا نقول هي أجزاء ولا نقول هي جوارح، إنما نقول اليد من الصفات الثابتة لله جل وعلا، وهي حقيقية. حقيقية لما نقول حقيقية نريد بذلك أنها ليست أمرا معنويا أو مجازيا أو كناية عن القدرة أو النعمة وما إلى ذلك، بل يد حقيقية، لأن أهل التعطيل زعموا أن اليدان أن اليدين يراد بهما النعمة الظاهرة والباطنة أو القدرة، وهذا تحريف، فإن الله تعالى قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالآية الصريحة في إثبات أن آدم عليه السلام خلقه الله بيديه، وقد جاء في الحديث أن الناس يقولون لآدم في عهد الشفاعة: وخلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، خلقك الله بيده. فالله خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، ومسك السماوات والأرض أن تزولا، كل ذلك فعله ربنا سبحانه وتعالى بيده، بيده الكريمة. وله يدان اثنتان وكلتاهما يمين، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وهريهم وما ولوا، وكلتا يديه يمين. وأما رواية الشمال فشاذة: إن الله يمسك السماوات بيده ويطوي السماوات بيده وبيده الأخرى يقبض الأرض بيده الشمال. رواية الشمال شاذة، والمحفوظ بيده الأخرى، المحفوظ بيده الأخرى. أما رواية الشمال فشاذة، والصحيح أن لله تعالى يدين، وأن كلتا يديه يمين، كلتاهما يمين. والكيف مجهول، الكيف بذلك مجهول. فلله يدان حقيقيتان يجب إثباتهما بلا تمثيل، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، كما آمنا وأيقنا بأن الله سميع بصير بلا تمثيل، فنوقن بأن الله يدين ووجها بلا تمثيل، بلا تمثيل بالمخلوقات. أهل التعطيل زعموا أن المراد باليدين القدرة أو النعمة، وهذا لا يتأتى مع التثنية، المثنى هنا لا يسعفهم في تحريفهم، فإن الله تعالى قال بيدي، ولو كان مراد القدرة لما ثنى اليد أولا، وثانيا لو كان مراد القدرة لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك. إذا ما المزية، ما هي المزية التي امتاز بها آدم على إبليس إذا كان إبليس إذا كان آدم خلقه الله بقدرته، وكذلك إبليس خلقه الله بقدرته؟ لاحتج إبليس وقال: وأنا كذلك يا رب خلقتني بيديك أي بقدرتك. هذا لا يستقيم لا لغة ولا شرعا، فإن الله تعالى خلق آدم بيده، وإبليس لم يحتج ولم يقل لو كان معنا بيدي مثنى، لو كان معنا القدرة لكان الإبليس أن يقول: وأنا كذلك. ما الفرق؟ بل قال إبليس: وأنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما أنكر أن الله تعالى خلقه بيده وخلقه من طين، لكنه زعم أنه أفضل لكونه خلق من نار، زعم أنه أفضل من آدم لأنه خلق من نار والنار خير من طين. هكذا قاس إبليس، قاس مع وجود النص، قاس في مقابل النص. ولذلك تفسيره أو تحريفه معنى اليدين بالقدرة أو النعمة تحريف باطل، لا يزعفه أو لا يزعفه لا يزعفه اللغة لا تزعفه اللغة ولا كذلك الشرع ولم يقل به أحد من السلف خلاف لغة العرب وخلاف ظاهر النص وخلاف إجماع السلف. وقال اليهود يد الله مغلولة, اليهود وصفوا الله تعالى بالبخل, قولوا يد الله مغلولة هذه كناية عن البخل, كناية عن البخل عليه من الله ما يستحقون. وصفوا الله جل وعلا الكريم الوهاب وصفوه بالبخل, قال تعالى غلت أيديهم هم البخلاء ولعنوا بما قالوا. لذلك اليهود هم أشح الخلق نفسا, أشح النفوس وأبخلوا من مشى على وجه الأرض اليهود, يقول تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل وبل هنا الإضراب, الإضراب الإبطالي تبطل ما سبق وتأتي بخلاف ما ذكر. بل يداه مبسوطتان, لم يقل بل يده مبسوطة لأن المقام مقام تمدح وثناء, فقال بل يداه مبسوطتان بالعطاء والإنفاق والإحسان والهبة والإنعام على العباد. وإذا قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء, إذن لله تعالى يدان حقيقيتان لا يقتان بالله جل وعلا, ولا يجوز تحريفهما إلى معاني أخرى كالقدرة والنعمة, إن هذا لا يدل عليه شرع ولا تدل عليه اللغة كذلك. قال وقول واصب لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. كذلك من صفات الله تعالى العينان, فلله عينان حقيقيتان دل على ذلك القرآن الكريم. وهذا الباب كما تقدم في الدروس الماضية باب توقيفي, لأن مسائل الصفات من أمور الغيب التي لا يمكن أن تدرك إلا بالوحي, إلا بالوحي, إلا أن يأتي الوحي ونص على ذلك. فأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن له عينين كريمتين, فقال سبحانه واصبر لحكم ربك, الصبر حبس النفس على ما تكره, أو الصبر أقسام ثلاثة, الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. لحكم ربك, الحكم يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي, اصبر للحكم الشرعي بامتثاله, واصبر للحكم الكوني كذلك بالرضا به وعدم التسخط, اصبر للحكم الكوني يعني القدر, واصبر كذلك للحكم الشرعي امتثالا. فإنك بأعيننا, أي فإنك بأعيننا, فالله جل وعلا أثبت له عينين وبين أن نبيه عليه الصلاة والسلام ترعاه عين الله سبحانه وتعالى. فإنك بأعيننا يعني نرعاك بأعيننا, نحفظك ونكلوك وأنت بأعيننا عناية ورعاية وحفظا وكلاءة. فإنك بأعيننا أي فإنك محفوظ بأعيننا, محروس ومحمي بأعيننا. في ذلك إثبات العين لله جل وعلا أو العينين. ولماذا جمعت العين في الآية؟ جمعت لتناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم أعيننا, لما أخبر عن نفسه بضمير الجمع جمع العين فقال بأعيننا. إذن الجمع هنا ليناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم, ليناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم. وكذلك قوله تعالى تجري بأعيننا, أي سفينة نوح تجري محروسة محمية بعين الله تعالى بأعيننا جزاء لمن كان كفر, فعين الله سبحانه وتعالى ترعى سفينة نوح, والسفينة تجري وعين الله ترعاها وتحفظها وتكلأها. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وتجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر, مثل ما قيل في آية سورة الطور. وقوله تعالى عن موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني, أي تتربى وتنشأ وتنمو وتترعرع وعين الله تعالى ترعاك وتحفظك وتكلوك, في ثبات العين لله جل وعلا, أن موسى يتربى وينشأ على عين الله وعين الله ترعاه وتحفظه وتكلوه. هذا المعنى, هذا هو المعنى. إذن الآيات فيها إثبات العين لله جل وعلا. لو سأل سائل ما هو الدليل على أن الله تعالى عينين اثنتين؟ الجواب: الدليل على أن عيني الله اثنتان قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال، حديث ابن عمر عن الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور. فالله سبحانه وتعالى منزه عن العور، والعور هو إصابة العين. فيدل الحديث على أن الله عينين اثنتين كريمتين لايقتين بالله جل وعلا. فإن الأعور هو من كانت له عين واحدة، والله تعالى ليس بأعور، إذن له عينان حقيقيتان، عينان اثنتان حقيقيتان كريمتان تليقان بعظمته وجلاله لا يعلم كيفيتهما إلا هو. إذن الحديث يدل على أن الله عين. ولو كان لله تعالى أكثر من عينين لقال عليه الصلاة والسلام: إن الدجال أعور وإن ربكم له أعين، له أعين. لكن قال: إن ربكم ليس بأعور. ومعلوم أن من ليس بأعور من هو؟ هو له، هو الذي له عينان سليمتان. من ليس بأعور هو من كانت له عينان سليمتان، والأعور من كانت له عين واحدة والثانية مصابة، سمى هذا أعور. فالله تعالى ليس بأعور، لأن الدجال يدعي الربوبية، وهنا تجلى أهمية علم الأسماء والصفات. فإذا خرج الدجال يعرفه من درس العقيدة وحفظ السنة وعرف صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا نظر الدجال عرف أنه الدجال، لأنه تقرر عنده أن الله تعالى ليس بأعور. فإذا رأى الدجال بعينه العوراء عرف أنه هو الدجال، بخلاف من جهل العقيدة. ولذلك دراسة العقيدة من أهمية المكان، وهي أمان من الفتن. دراسة العقيدة ومعرفة أسماء الله جل وعلا مهمة جدا، بل هي أهم المهمات. أهم المهمات أن يعرف الإنسان العقيدة، أن يعرف ربه. فإذا جاءت الفتن يعصم بإذن الله سبحانه وتعالى. فالدجال أعور، ومن عرف العقيدة ميزه، لأنه يفتن الناس. ما هناك، لا توجد فتنة على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة أكبر من الدجال. أكبر الفتن على إطلاق فتنة الدجال. كل فتن تتضاءل أمام فتنة المسيح الدجال، هي أعظم فتنة. ينخدع بالدجال آلاف أو قل ملايين الناس، ينخدعون بالدجال، ينخدعون به ويظنون أنه هو الرب، لأنه يأتي بالأمطار وينبت الأرض ويخرج الكنوز من الذهب والفضة، وعنده خوارق، وعنده جنة أو نار، ابتلاء من الله واختبار وامتحانا. فينجو من هذا الاختبار من صحد عقيدته، من سلمت عقيدته وعرف الله سبحانه وتعالى. إذن لله تعالى عينان حقيقيتان. وكذلك الجمع هنا في قوله بأعيننا كما تقدم ليناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال رحمه الله تعالى: وقوله قد سمع الله وقول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله قد سمع الله وقول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. مر معنا في أول الآيات التي ذكرها المؤلف في العقيدة الوسطية إثبات صفتي السمع والبصر، تقدم هذا. فالسمع يراد في إدراك المسموعات، ويأتي إطلاقه على ثلاثة، وتأتي له ثلاث إطلاقات أو ثلاثة إطلاقات، يطلق على إدراك المسموعات. وسمع يراد به الوعيد والتهديد كما في آية سورة الأنبياء أو زخرف. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذن هذا السمع يراد به الوعيد والتهديد. وسمع آخر يراد به النصر والتأييد، إنني معكم أسمع وأرى، إنا معكم مستمعون، إنا معكم مستمعون. سمع يراد به النصر والتأييد. وكذلك البصر، ما يقال في السمع يقال في البصر، وقد تقدم ألم يعلم بأن الله يرى. وذكر مؤلف آية سورة المجادلة الآية الأولى في إثبات السمع لله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر آية. وآية سورة آل عمران لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سمع الله مقالة اليهود الذين زعموا أنهم أغنياء وأن الله تعالى فقير، عليهم من الله ما يستحقون. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقوله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ومعنى قول تقلبك في الساجدين أي في أصحاب الأنبياء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تقلب في أصلاب الأنبياء من آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل، هؤلاء آباؤهم الأنبياء، آباؤهم الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل، هؤلاء هم آباء النبي صلى الله عليه وسلم. إنه هو السميع العليم المتصف بالسمع والعلم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، يرى الله عملكم، إثبات البصر لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقوله وهو شديد المحال، ومعنى شديد المحال أي شديد الأخذ بالعقوبة، شديد الأخذ بالعقوبة، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال أي الأخذ بالعقوبة. وقوله ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه صفات المقابلة أو صفات المقابلة، وقد تقدم معنا في درس قواعد مثلى أن هذه الصفات لا يجوز إثباتها مطلقا على سبيل الإطلاق دون قيد، ولا يجوز نفيها كذلك مطلقا، بل نثبتها مقيدة كما جاءت مقيدة. فنقول إن الله يمكر بمن يمكر، ويكيد بمن يكيد، ويخادع من يخادع، ويستهزئ بمن يستهزئ، فلا نثبتها على سبيل الإطلاق، لأن الإطلاق يشمل ما كان نقصا. فلا نقول إن الله تعالى متصف بالمكر هكذا مطلقا، لا. وأيضا لا نقول إن الله لا يوصف بالمكر مطلقا، بل لابد أن نقيد، فنقول إن الله متصف بالمكر بالماكرين، وبالكيد بالكائدين، وبالخداع للمخادعين، والاستهزاء بالمستهزئين، والسخرية من الساخرين، وهكذا في سياق المقابلة والجزاء، لأن هذه الصفات في حق من يستحقها تكون كمالا. فالكيد بمن يكيد كمال، ومخادعة من يخادع أيضا تعتبر كمالا، وهكذا. والمكر والكيد هو التوصل للإيقاع بالخصم بأسباب خفية. معنى المكر والكيد التوصل للإيقاع بالخصم بأسباب خفية. طيب، إذا هذا واضح وقد تقدم معنا في درس القاعدة مثله. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، إثبات صفتي العفو والقدرة. العفو لغة هو المحو، وقال عافت الريح الأثر أي محت الريح الأثر. ومعنى العفو، ومعنى العفو هو محو الذنب، محو الذنب أن يمحو الله الذنب. فالله تعالى عفو وقدير، جمع بين صفتي العفو والقدرة، فمع كونه قديرا يعفو، مع كونه قدير يعفو، فالله عفو وقدير، جمع ما بين العفو والقدرة، يقدر ويعفو ويعفو ويقدر. وقوله إن الله كان، تقدم أن كان هنا مسلوبة الزمن، كان مسلوبة الزمن، كان ولا يزال، فلا تدل على أنها في الماضي، وأما الحاضر والمستقبل فلا، لا، كان تدل على الدوام والاستمرار في هذا السياق، مسلوبة الزمن. إن الله كان عفوا قديرا. والعفو من صفات الله تعالى، والقدرة كذلك، والقدرة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل من غير عجز، صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل من غير عجز. والقدرة يوصف بها ذو الشعور فقط، يوصف بها ذو الشعور أي من يشعر، يوصف بالقدرة، بخلاف القوة. القوة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا ضعف، والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره. فتقول رجل قوي وبنيان قوي، تصف بها العاقل وغير عاقل، تقول رجل قوي وحديد قوي. أما القدرة فتقول رجل قادر ولا تقول حديد قادر، لأن الحديد لا يشعر، ليس من ذوي الشعور. ولذلك هذا فرق بين القدرة وبين القوة، فالقدرة يوصف بها ذو الشعور فقط، وأما القوة فيوصف بها ذو الشعور وغيره. والله غفور رحيم. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. العفو والصفح، الصفح هو الإعراض عن المخطئ والجاني، ما قلنا من صفحة العنق، يصفح إنسان بمعنى يولي صفحة العنق، يعرض عمن أساء إليه فلا يقابله بإساءة. يعفو ويصفح يعني يوليه صفحة عنقه، بمعنى يعرض عنه تماما هذا الصفح، فاصفح الصفح الجميل. وليعفو وليصفحوا ألا تحبون يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولذلك من عفى عفى الله عنه، ومن غفر غفر الله له، والراحمون يرحمهم الرحمن، والجزاهم من جنس العمل. فمن عفى وأصلح فإن الله تعالى يعفو عنه ويصلح، ومن تجاوز تجاوز الله عنه، ومن خفف خفف الله عنه، ومن يسر يسر الله عليه، ومن أعان أعانه الله، ومن شق شق الله عليه، ومن ضر أضر الله به. إذا الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فمن غفر وعفى فإن الله تعالى يغفر له ويعفو عنه. الله تعالى أولى بالجواز وحق بالمغفرة، وأهل التقوى وأهل المغفرة. قال رحمه الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقول عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. من صفات الله العزة، العزة من صفات الله تعالى. العزة مأخوذة من الصلابة، أرض عزاز أي صلبة، أرض عزاز أي أرض صلبة. والعزة تأتي على معاني ثلاثة، تشمل معاني ثلاثة. الأول عزة القدر، أي أن الله تعالى عزيز في قدره أي في صفاته، فلا أحد يشاركه في صفاته، لا أحد يشارك الله في صفاته لعزته في قدره. وكذلك عزة القهر والغلبة، بمعنى أن الله تعالى قهر وغلب كل شيء، فلا يخرج أحد عن قهر الله وغلبه وغلبته، عزة القهر والغلبة. الثالثة عزة الامتناع، بمعنى أن الله تعالى لا يصله خلقه بضرر، امتنع عن أن يضره خلقه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالله سبحانه وتعالى منزه عن أن يصله الخلق بضرر لعزته. فأنواع العزة كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. وقول عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أقسم إبليس بعزة الله، وهذا يدل على جواز الحلف بصفة الله، تقول عزة الله وحياة الله وكلام الله وقدرة الله وقوة الله وجلال الله، القسم بالصفات جائز. فبعزتك، وهنا العزة مضافة إلى الله جل وعلا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن المضاف إلى الله تعالى إما أن يكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وإما أن يكون من باب إضافة المخلوق إلى خلقه، إما إضافة معاني أو إضافة أعيان، إما إضافة صفة للموصوف أو إضافة مخلوق إلى خالق. صفة للموصوف كهذا: فبعزتك ورحمتي وسعت كل شيء، ويبقى وجه ربك، بل يداه بيدي، كل هذه إضافة صفة للموصوف. وأما إضافة المخلوق إلى خالق كقوله تعالى: فقال لهم رسول الله ناقة الله، ناقة الله هذه إضافة المخلوق إلى خالق. بيت الله فذره تأكل في أرض الله، في أرض الله إضافة المخلوق إلى خالقه. إذن المضاف إلى الله تعالى إما أن تكون إضافته من باب إضافة الصفة للموصوف، وإما أن تكون من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. فبعزتك إضافة الصفة إلى موصوف. وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إثبات اسم الله تعالى، تبارك بمعنى تعاظم وتعالى وتقدس وتمجد، تعاظم تعالى تمجد تقدس تنزه. قال ابن عباس: تبارك أي الذي تجيء البركات من قبله فالبركة كلها منه. تبارك أي الذي تجيء البركات من قبله فالبركة كلها منه، هذا معنى تبارك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالبركات والبركات كلها منه، كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث البخاري عن مسعود: والبركة من الله، والبركة من الله. تبارك اسم ربك، إثبات الاسم لله تعالى، فالله له الأسماء الحسنى كما قال سبحانه: له الأسماء الحسنى. اسم ربك ذي الجلال، وذي هنا نعت لرب، ربك ذي الجلال أي صاحب الجلال العظم، والجلال هو العظم، والإكرام أي التكريم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الآية دلت على إثبات الاسم لله تعالى وإثبات العظمة وإثبات التكريم أو الكرم لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الآيات هذه وما تليها في إثبات أن الله جل وعلا تنزع عن الشبيه والمثيل والسمي والكفر، واضح في إثبات ذلك. آية سورة مريم آية 65، وهذه الآية تدل على أنواع التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما، تدل على توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته في توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا، تدل على توحيد الأسماء والصفات، أي هل تعلم لله سميا أي شبيها ومثيلا ونظيرا. إذن الآية تدل على إثبات أن الله تنزه عن السمي، وهذا الاستفهام يراد به النفي، الاستفهام يراد به النفي لكونه مشربا بالتحدي: هل تعلم له سميا؟ الجواب: ليس لله تعالى سمي. ولم يكن له كفوا أحد، والكاف هنا بضم الكاف والفاء، كفوا من أخطاء الشائعة أن تقرأ بتسكين الفاء كفوا، هذا خطأ، هناك قراءة ثلاثة: كفوا بضم الكاف والفاء، أو كفوا بضم الكاف والفاء مع الهمز، أو كفءا بضم الكاف وإسكان الفاء مع الهمز. أما كفوا بضم الكاف وإسكان الفاء مع الواو فهذه لا وجود لها، هذا لحن كفوا، بل صواب: ولم يكن له كفوا أحد، ضم الكاف وضم الفاء. تقدم الكلام عنها في أول الواسطية. وقوله فلا تجعلوا الله أندادا، أي لا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون أن الله لا ند له، الذي هو المثيل أو النظير أو الشبيه، نهي عن جعل الند لله سبحانه وتعالى، واضح، سواء كان في العبادة أو في الصفات، سواء كان هذا الند في العبادة فيعبد مع الله، أو كان هذا الند في الصفات فيجعل شريكا لله في الصفات. وقوله من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. من الناس أي بعض الناس، بعض الناس من يتخذ من دون الله مما سوى الله تعالى، وكل من سوى الله هم دونه، سواء كانوا أنبياء أولياء صالحين ملائكة جن إنس، كل هؤلاء دون الله، أندادا يحبونه كحب الله، يحبونهم كحب الله، القول الأول كحبهم لله، كما يحبون الله يحبون أنداد، يعني قسم الحب بين الله وبين أندادهم، فيحبون الله يحبون الأنداد. القول الثاني يحبونه كحب الله، أي كحب المؤمنين لله، كما أن الموحدين يحبون الله فهؤلاء المشركون يحبون أنداد، فمحبتهم لأنداد كمحبة المؤمنين الموحدين لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أقوى حبا وأصفى وأخلص وأنقى حبا لله من هؤلاء المشركين. إذن الآية فيها التحذير وفيها التنفير من حال أولئك الذين اتخذوا أندادا من دون الله ويحبونه كحب الله، وهؤلاء الأنداد يتبرؤون منهم يوم القيامة كما في بقية الآيات. يوم القيامة يتبرأ هؤلاء المحبوبون من محبيهم، وتنقطع بينهم علايق الأنساب، وتنقطع بينهم الأسباب. قال رحمه الله: وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا، لا ولادة ولا تبنيا، لا على سبيل الولادة ولا على سبيل التبني، يتبنى ولدا ويصطفيه ويتخذه ولدا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لا أحد يشارك الله في ملكه، لا أحد يشارك الله في ملكه، فالملك كله لله، ملك السماوات والأرض، ومن سوى الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة. الملك الحقيقي أو الملك الحقيقي لكل هذا شاء الله جل وعلا، وما في أيدي الناس إنما هو عارية وشيء مؤقت، ما في أيدي الناس هو ملك زائل، ملك محدود ومؤقت، ليس مستمرا، ينزع من إنسان بموته أو في حياته. فهو مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فليس الله شريك في ملكه. ولم يكن له ولي من الذل، أي لم يتخذ الله تعالى أولياء يتقوى ويتعزز بهم أو يستفيد منهم عزا ويدفع بهم ذلا، لأن الإنسان ربما اتخذ حلفاء وأولياء ليتقوى بهم، وقال فلان حليف فلان والدولة فلانية حليفة الدولة فلانية، حتى تكتسب من ذلك الحلف عزة ومنعة وحماية وقوة. فالله جل وعلا ليس له ولي من الذل، له أولياء لكن ليس من الذل، أولياء يحبهم ويحبونه، أولياء يحبهم ويحبونه، عبادة وقربة يتقربون إلى الله جل وعلا. أولياء الله تعالى أحباؤهم، أحباؤه وأصفياءه من خلقه، لكن ليس الله تعالى ولي يستفيد منه عزا أو يدفع بذلك الولي ذلا كما يفعل الخلق، فإن الخلق يتخذون أولياء ليتقوى بهم، واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة. إذن الله تعالى ليس له ولي من الذل. وكبره تكبيرا، يكبر الله تعالى عظمه، وكبره باللفظ وبالقلب، باللسان وبالقلب، بالقلب تعظيما باللسان تكبيرا، وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل كائنات تسبح الله، تنزه الله عن النقص، كل كائنات تنزه الله عن النقائص والعيوب تسبيحا حقيقيا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهونه تسبيحا، بلسان الحال ولسان المقال، بلسان المقال. والله تعالى أنطق كل شيء، تسبح هذه كانت تسبح الله، سبحان الله سبحان الله، تنزه الله عن النقص. له ما في السماوات، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الملك كله، وهذا التقديم محق والتأخير في الحصر. له الملك خبر مبتدأ، الخبر مقدم، له لله الملك، له الملك قدم الخبر على مبتدأ ليدل على حصر، وله الحمد، الحمد له كذلك، الحمد مبتدأ مؤخر وله خبر مقدم، وهذا التقديم لمحق والتأخير يدل على ماذا؟ على الحصر، وهو على كل شيء قدير، إثبات عموم قدرة الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم قال رحمه الله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك تقدم كلام عنها، قال ابن عباس: الذي تجيء البركات من قبله فالبركة كلها منه. الذي نزل الفرقان، فرقان القرآن، على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف له أن يوصف بالعبودية، أن يوصف بالعبودية لله سبحانه على عبده، ليكون الفرقان أو ليكون الرسول، كلاهما صحيح، للعالمين النذيرة. العالمين كل ما سوى الله تعالى من الجن والإنس، مرض به الجن والإنس هم المخاطبون، عالم إنس وعالم الجن. ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، لم يتخذ ربنا تعالى ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، أي لم يكن أحد يشارك الله في ملكه إطلاقا، بل كل ما سوى الله ملوك. والعبد المملوك لا يشارك سيده، بل هو مملوك لسيده. العبد المملوك لا يشارك سيده، بل العبد وما ملك ملك لسيده. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون خيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فالعبد المملوك لا يملك، إنما هو وما عنده ملك أو ملك لصاحبه لسيده. وخلق كل شيء فقدره تقديره، في ثبات درجة الخلق من درجات الإيمان بالقدر، أن الله خالق كل شيء. وخلق كل شيء فقدره تقديره. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه مائدة، تنزه الله عن ولد لكمال غناه، وكذلك تنزه عن الشريك في الألوهية لكمال ألوهيته. وما كان معه من إله، أي ما كان معه إله، من هنا للتوكيد، من للتوكيد، ما كان معه من إله، ما اتخذ الله من ولد. ولهذا تعرب ما اتخذ الله من ولد من حرف جر، والاسم مجرور بمن، والجار مجرور في محل نصب مفعول به، ما اتخذ الله ولدا، معنى ما اتخذ الله ولدا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، أي ما كان معه إله، ما كان مع الله إله. إذن منهم للتوكيد، إذن لذهب كل إله من خلق. إذن هذا التنوين يسمى تنوين عوض، عوض عن جملة. إذن يعني إذ لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعض على بعض. إذن التنوين في إذن عوض عن جملة، عوض عن جملة. وتقدير الكلام إذ لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، لاستقل كل إله بما خلق، وانفصل وأعلى انفصاله واستقلاله وأخذ مماليكه وعبيده. لذهب كل إله بما خلق وعلى بعضهم على بعض، لحاول بعضهم أن يسيطر على بعض. وهذا معنى قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فيها قولان، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبيلا أي بالتقرب إليه، أو سبيلا إلى مغالبته ومنازعته. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا، إذن لابتغوا إلى طلبوا إلى ذي العرش سبيلا، قولان، سبيلا بالتقرب إليه، أو سبيلا إلى منازعته ومغالبته. إذن الله جل وعلا ليس معه إله، ولو كان معه إله لاستقل كل إله بما خلق وذهب بخلقه، ولحاول بعضهم أن يسيطر وأن يهيمن على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عن الحس، ما غاب عن سمعك وبصرك وعلمك، يسمى غيبا، ما غاب عن الحس غيب، سواء كان في أمور الماضي أو الحاضر أو المستقبل، كل ما غاب عن حواسك يعتبر غيبا. والشهادة ما يشاهد، فالله تعالى عالم الغيب والشهادة. سبحان الله عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون، يتنزه عن الشرك. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لا تمثلوا الله بخلقه، ولا تضربوا لله الأمثال مقتضية للتسوية بين الله وخلقه. لا تضربوا لله الأمثال، أي الأمثال التي تقتضي التسوية بين الله وخلقه، ويفعل ذلك أهل الشرك. فالمشركون مثلا يدعون أن الله جل وعلا لا بد في سؤاله من واسطة، وقالوا كما أنك تحتاج إلى واسطة إذا أردت التعيين في وظيفة، لا بد لك من واسطة بينك وبين المدير والمسؤول، فالله تعالى أيضا لا بد لك في دعائه من واسطة. هذه من ضرب أمثال الله تعالى. فالله تعالى لا يمثل ولا يشبه بالمدير الجاهل بحالك، أنت تحتاج إلى واسطة لتعرف تلك الواسطة المديرة بحالك، تقول للمدير هذا الشاب ممتاز، وأن هذا الشاب أعرفه ومن قرابتي، وأن هذا الشاب ثقة وأمين إلى آخره، فيعرف أو تعرف الواسطة بحركة عند المدير، فيعرف المدير من خلال هذه الواسطة أنك أهل الوظيفة فيعينك. السؤال: هل يحتاج الله تعالى إلى أحد يعرفه بحال عباده؟ يقول أحد: يا رب إن فلان جائع وإن فلان مريض فاشفه، وفلان يحتاج إلى كذا عارف فكسه، وفلان جائع فاطعمه. هل يحتاج الله جل وعلا إلى أحد يعرفه بحاجات عباده؟ لا. لذلك هنا القول بأن الله تعالى يحتاج إلى واسطة هذا من ضرب الأمثال لله تعالى، الأمثال التي تقتضي التسوية والتمثيل والتشبيه بالمخلوقات. فلا تضربوا إلا الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم كل شيء، يعلم الفقير ويعلم من هو الضعيف ومن هو المحتاج ومن هو الذي ليس بمحتاج، يعني عنده ما يكفيه، يعلم الله تعالى أحوال عباده بالتفصيل. فلا يحتاج إلى معرف يعرفه بشؤون عباده. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش. الفواحش اسم لما يستشنع ويستقبح، فالفواحش الزنا وغيرها من الفواحش سمت هذه الاسم لأنها مستقبحة ومستشنعة في النفوس بالفطر السليمة، الفطر السليمة تستقبح ذلك، لذا سميت فواحش، يعني هي ما ظهر قبحه، ما ظهر قبحه في النفوس. وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها، إما كان معلنا باديا، وما بطن كذلك، ما أعلن وما أخفي كله حرام. والإثم المعاصي بأنواعها، والبغية هي الظلم، البغي على الناس الظلم بغير حق، وقوله بغير حق هذه صفة كاشفة، بمعنى أنها توضح أن البغي بغير حق، ليس هذا قيد، بمعنى أن هناك بغي بحق وهناك بغي بغير حق، لا، كل البغي بغير حق. هذا كما في قوله تعالى: يقتلون النبيين بغير الحق، فليس لآية مفهوم بمعنى أن هناك من يقتلون النبيين بالحق وهناك من يقتلون النبيين بغير حق، لا، فكل قتل الأنبياء هو بغير حق. فقوله بغير حق هذه صفة كاشفة، صفة كاشفة توضح ما قبلها. فالبغي بغير حق يعني ظلم، ظلم الناس وهو بغير حق، هذه صفة توضحه. وأن تشركوا بالله كذلك من محرمات الشرك بالله، بل هو أكبر الكبائر. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه، وقول ما لم ينزل به سلطانه أيضا صفة كاشفة، فأي شرك بالله جل وعلا لم ينزل الله به سلطانه. فليس معنى آية أن الله حرم الشرك بالله فيما لم ينزل فيه سلطان ويجوز الشرك بالله فيما أنزل فيه سلطان، لا، كل شرك بالله لم ينزل به سلطان. ومعنى السلطان الحجة، السلطان يأتي في القرآن الكريم بمعنى الحجة والدليل والبرهان، فأتونا بسلطان مبين أي بحجة واضحة بدليل واضح ببرهان صادع. فالسلطان في القرآن يراد به سلطان العلم وهو الحجة والدليل والبرهان. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كذا من المحرمات القول على الله بلا علم، القول على الله تعالى في أسمائه أو في صفاته أو في ذاته أو في أفعاله أو في شرعه في أمره في الحلال والحرام، كل هذا من المحرم. أن تقول على الله ما لا تعلم هذا مما حرم الله جل وعلا. فالآية اشتمل على ذكر محرمات الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بلا علم، ومن القول على الله بلا علم القول في صفاته، أن الله تعالى لا يوصف بكذا، وأن الله تعالى لا يثبت الوصف بكذا، وهذا صفات ثابتة في الكتاب والسنة، هذا من القول على الله بلا علم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. إن شاء الله نأخذ دقائق قليلة ثم نواصل في بقية هذا الفصل. يقول قاتل عمدا هل له توبة؟ القاتل عمدا هل له توبة قبل الموت؟ علم بأنه لا بد، أنا علم أن الآية دلت القاتل إذا مات ولم يتب فهو إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، أمر إلى الله تعالى، كل الكبائر تحت المشيئة. ما صحة هذا النص؟ تفكر في مخلوقاته ولا تفكر في ذاته وصفاته؟ هذا ليس حديثا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. المعنى الإنسان لا يخط، لا يفكر في ذات الله في كيفية الذات، وإنما يتأمل في المخلوقات في آيات الله الكونية يزداد إيمان، نعم، لكن لا يسرح بخياله ويفكر في ذات الله وكيفيات صفاته. نبزع على الشيخين الزمخشري والفخر رازي. الزمخشري من المعتزلة، من المعتزلة لو تسرك الشاف، والفخر رازي كذلك من متأخري أشاعرة، ومتأخري أشاعرة هم أقرب إلى الاعتزال، وقيل إنه رجع في آخر عمره كما قال نهاية أقدام العقول عقاله. أقلب الصفحة. نبذ عن علماء الأشاعر والماتريدية المعتزلة والجهمية والمعطلة والخوارج. هذا سؤال تقول قول دور عن آتي، لكن مش نبذة. الأشاعر والمعطلة أتباع الحسن الأشعري، والمعتزلة والماتريدية هم أتباع أبي منصور الماتريدي، توفى سنة 324 والأشعري سنة 333. والأشاعر والماتريدية من مدرسة كلابية محمد عبد الله الحسيني الكلاب، هو الشيخ الأشعري. والمعتزل نسبة إلى عمرو بن عبيد واصل بن عطاء الغزال. والجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان. والمعطلة هم ما ذكر على كل معطلة أشاعرة ماتريدية ومعتزلة جهمية. والخوارج هم الذين يكفرون بالكبيرة، كفروا عليا وكفروا الصحابة وبدوا بقول لا حكم إلا لله. فدائما الخوارج إذا أرادوا أن يكفروا يبدأون بالقمة ثم ينزلون، إذ فوق نازل يهبطون هبوطا مضلين فيكفرون الحاكم ثم يكفرون من لم يكفر أو من اشتغل معه. وهذه هي طريقة الخوارج قديما وحديثا، منذ القديم، منذ أن بدأ الخوارج بدأوا بالكلام في القمة في الرئاسة. فزعيم قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، كذلك لما ظهروا كفروا علي ومعاوية قالوا لا حكم إلا لله، فقال علي قولة مشهورة كلمة حق يريد بها باطل. قالوا هل يجوز أن نطلق عليهم بالكفر؟ لا، هل أهل بدعة كلهم مبتدعة إلا الجهمية كفرهم العلماء. وقال ابن القيم في النونية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، المسلمين العالم كفر الجهمية. واللالكائي قد حكاه قبله، بل قد حكاه قبله الطبراني على سبيل التعميم، أما على سبيل التعيين العلماء ربما يتوقفون في حكم على معين، لكن الجهمية عموما كفار. والله تعالى أعلم.